بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيطيب لإخوانكم بدار الحديث بالمملكة المغربية حرسها الله سائر بلاد المسلمين من كل سوء أن يقدموا لكم محاضرة قيمة لشيخنا الشيخ أسامة العمري حفظه الله. عنوان هذه المحاضرة يدور حول المحبة في الله والأخوة الإيمانية، والآن نترككم مع فضيلته فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم تقوى الله تبارك وتعالى في والعدد والغيب والشهادة، وأنه يجب علينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى تقوى تنجينا من عذاب الله سبحانه وتعالى، تقوى تقربنا إلى الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين، خاطب جميع الخلق أجمعين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله سبحانه وتعالى أمر بالتقوى بعدة آيات من كتاب الله عز وجل، وخاطب بالتقوى أهل الإيمان، يحركهم ويحثهم تقوى الله سبحانه وتعالى. قد عرف السلفون رحمهم الله عز وجل كما عرفه خلق بن حبيب، عرف التقوى بقوله: العمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عذاب الله. فيا عبد الله، يا من اراد التقوى، يا من أراد أن يكون لله مستقيا، فالواجب عليك أن تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. والعمل بطاعة الله لا يكون على الأهواء والآراء والبدع والعقول والمحدثات، وإنما يكون هذا العمل على نور من الله، على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على من أجل السلف الصالح. ترجو بهذا العمل وتطلب بهذا العمل أن يكون لله سبحانه وتعالى مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فإن أعظم أسباب المحبة في الله ومن أعظم أسباب الأخوة في الله أن يكون الإنسان مع أخيه على خلق عظيم، وأن يكون الإنسان مع خليله على أدب رفيع، وأن يكون المسلم مع أخيه المسلم على الأخلاق النبوية التي قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك يكون هذا الاجتماع بين الخلان والإخوان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله سبحانه وتعالى أمر الخلق جميعهم أن يعتصموا بحبل الله، يعتصموا بكتاب الله، يعتصموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. لا يعتصمون بالبدعيات أو الحزبيات، أو أنهم يكون بينهم الأخوة في الله لكون هذا الرجل من حزبه أو من قبيلته أو من أهل بلده، وإنما يكون لأجل أنه مسلم على نهج الكتاب، على نهج الكتاب والسنة. وليحذر المسلم في أثناء وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون من أجل بدعة أو من أجل موافقة في هوى أو موافقة في رأي أو موافقة في بدعة أو موافقة في حزبية أو حزب، وإنما يكون الأخوة في الله لأجل الله سبحانه وتعالى وفي ذات الله عز وجل. فإن كان الأمر كذلك فإن هذه الأخوة بإذن الله سبحانه وتعالى ستقوى مع الأيام، لأن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فإذا كان الأخوة في الله سبحانه وتعالى لأجل الله سبحانه وتعالى وفي ذات الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يديم هذه الأخوة، لأن الإنسان قد آخى أخاه على في ذات الله سبحانه وتعالى مخلصا لله عز وجل متبعا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان قد آخاه لحزبية أو آخاه لأمر من الدنيا أو آخاه لجاه أو منصب أو آخاه لأي أمر ليس لذات الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الأمر ينقطع ولا يتصل. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه محذرا من المؤاخاة لغير الله، وإن بعض وإن كثيرا من الناس أصبحت مؤاخاتهم لأجل الدنيا. قال عبد الله بن عباس الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولقد رأيت أن عامة مؤاخاة الناس على الدنيا. قال عبد الله بن عباس: ولقد رأيت أن عامة مؤاخاة الناس على الدنيا. فإن كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عامة مؤاخاة الناس، وهذا في عصره في عصر السلف في عصر خير القرون، ومع ذلك يقول عبد الله بن عباس: ولقد رأيت أن عامة مؤاخاة الناس على الدنيا. فيجب منا جميعا أحبتي في الله أن نبتعد عن المؤاخاة من أجل الدنيا، أن نبتعد عن المؤاخاة من أجل حظ من حظوظ الدنيا، وإنما أحب أخي ويحصل لي مع أخي الأخوة والمحبة من أجل الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسباب استمرار هذه الأخوة أن يتعامل كل واحد منا مع أخيه بالأخلاق الحسنة وبالأخلاق الحميدة، يتعامل معه بالصدق والوفاء والكرم والشجاعة وغير ذلك من الأخلاق الرفيعة والآداب المرعية. ولقد مدح الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي إنك عالي بخلقك، أي إنك عالي بخلقك، مستعليا بخلقك الذي من الله سبحانه عليك به. وما هو هذا الخلق الذي كان هو خلق النبي صلوات ربي وسلامه عليه؟ هذا الخلق قد جاء مفسرا في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لمن سألها عنه، فقالت رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لكتاب الله عز وجل في أخلاقه، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية آية عظيمة، وهي لو طبقها الإنسان مع إخوانه وطبقها الإنسان مع خلانه وطبقها الإنسان مع أهل بيته وطبقها الإنسان مع أحبابه، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى ستنتفع كثير من الأمور والمشاكل التي بين إخواننا. الله سبحانه وتعالى قد قال: خذ العفو، وهذا هو المنبغي عليك يا عبد الله، أن أخاك لو وقع في زلة تجاهك فإن المنبغي عليك أن تأخذ بالعفو وأن تأمره بالمعروف. لذلك قال الله وأمر بالعرف، لم يقل الله خذ العفو وتترك أخاك فيما هو عليه من الأخلاق السيئة أو من الزل عليك، بل أمره بالمعروف وقل له يا أخي يا أبا فلان إن الذي قد فعلته معي يخالف ما عليه أهل الإسلام من الأخلاق الفاضلة ويخالف ما عليه أهل الإيمان من الآداب المرعية، فكن مع أخيك كما قال الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالمعروف. كذلك إذا حصل من جاهل أمرا، ما الذي حثت عليه هذه الآية؟ قال الله سبحانه وتعالى وأعرض عن الجاهلين، وهذه الآية آية عظيمة وكل كتاب الله عظيم، فإن هذه الآية قد ذكرت لنا أمورا ينبغي على الإنسان أن يكون في تطبيقها مع إخوانه وكذلك مع أهل بيته، حتى مع أبنائه، مع زوجته، مع زوجاته، مع بناته، مع جيرانه، أن يكون على ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن جاءك جاهل وتسفه عليك، وجاءك جاهل وجهل عليك، فالله سبحانه وتعالى حثك يا عبد الله أن تعرض عن الجاهلين ولا تكون مع الجاهل في نمارات أو في مجادلة أو تكون مع الجاهل في مجارات، فإن هذا ليس من سنن أهل الإيمان وسنن أهل الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد رسم لنا في هذه الآية أمورا عظيمة، قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كذلك يا عبد الله كن مع إخوانك لينا، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوصى نبيه بذلك، قال فبما رحمة من الله لنت لهم، فالمنبغي على الإنسان إذا أراد أن يكون مع إخوانه على محبة في الله وعلى تآلف وعلى ترابط فإنه المنبغي عليه أن يكون لينا، كذلك يكون مع إخوانه رؤوف رحيم بهم، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله سبحانه وتعالى قد قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يا إخواني مع صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان سهلا لينا، وهذا هو المنبغي علينا جميعا أن نكون مع إخواننا بهذه الصفات الحميدة، فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا لينا كذلك نكون نحن مع إخواننا على سهولة ولين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور. وهذا هو المنبغي بين الإخوان، أن يكونوا على مثل هذه الأمور وعلى مثل هذه الأخلاق والآداب، أن يكونوا قريبين من الناس، مجيبين لدعوة من دعاهم، قاضين لحاجة من استقضاهم، جابرين لقلب من سألهم، لا يحرمونه ولا يردونه خائبة، وإذا أراد أحد من إخوانه أو أصحابه أمرا وافقه عليه وتابعه فيه إلا إذا كان فيه محذور أو كان فيه ضرر على العبد. وكذلك يا إخواني من أعظم أسباب الترابط والأخوة في ذات الله عز وجل أن المسلم يقبل من المحسن ويعفو عن المسيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. وقد كان كذلك صلى الله عليه وسلم يعاشر جليسة بأتم عشرة وأحسنها، وهذه الأخلاق الفاضلة ينبغي علينا جميعا أن نتخلق بها مع إخواننا، وأن نعاشر جلساءنا بأتم عشرة وأحسنها، فلا نعبث في وجه إخواننا، ولا نغلظ عليهم في مقالة، ولا نطوي عنهم الابتسامة، ولا نمسك على إخواننا فلتات اللسان، ولا نؤاخذ الإخوان بما يصدر منهم من جفوة أو غفوة أو غفلة، بل نحسن إلى إخواننا غاية الإحسان، ونحتمل إخواننا غاية الاحتمال ما دام أنهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، على منهج السلف الصالح. لا نتكلم نحن عن أهل البدع والأهواء، لا نتكلم نحن عن أهل الفرق والحزبيات، وإنما نتكلم عن أهل العقيدة السلفية، عن أهل الأثر والحديث. فلو وقع أخوك في زلة أو في غفلة أو في غفوة، فإن الواجب عليك يا عبد الله أن تقيل هذه الزلة، وأن تسامح أخاك، وأن تتجاوز عنه، وأن تكون كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذا هو المنبغي علينا في أخوتنا في ذات الله سبحانه وتعالى، وأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نتأسى به في العقيدة، وأن نتأسى به في صلاته، وأن نتأسى به في زكاته وصيامه وطهارته وفي حجه وعمرته، وأن نتأسى به وبطريقته صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الأسوة الحسنة. ولمن هذه الأسوة الحسنة؟ قال الله: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإن كنت أيها المتبع ترجو الله وترجو اليوم وتخاف اليوم الآخر وترجو الجنة وممن يذكر الله كثيرا، فلتكن متبعا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم أسباب تقوية الأخوة في ذات الله سبحانه وتعالى أن يصاحب العبد أخاه على الصدق، وأن يكون صادقا مع أخيه، صادقا مع من يصاحبه، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال: إذا سمعت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، فرع لها سمعك واسق لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمرنا بالتقوى، وأمرنا كذلك أن نكون مع الصادقين. وكذلك الله سبحانه وتعالى امتدح أهل الإيمان بالصدق، قال: والصادقين والصادقات. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فمن أعظم أسباب الترابط بين الإخوان، ومن أعظم أسباب التلاحم، أن يكون العبد المسلم صادقا مع أخيه، وأن يكون العبد المسلم صادقا مع مجتمعه، وأن يكون العبد المسلم قبل ذلك صادقا مع نفسه، وأن يكون كذلك صادقا مع الله سبحانه وتعالى. فإنه قد ثبت في الحديث المتفق على صحته من حديث عبد الله بن عباس، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد قال بعض السلف: لو نزل من السماء حل الكذب لما كذبت، لأنه يخالف المروءة. بعض الإخوان أصلحهم الله عندما يعاملون إخوانهم فإنهم والعياذ بالله يعاملونهم بالغش والخديعة والخداع، وهذا أمر محرم في الشريعة. فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم في صحيحه: من غش فليس منا، من غش فليس منا. وكذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخديعة والمكره في النار. ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: المكر والخديعة والخيانة في النار. فالواجب على العبد مع إخوانه أن لا يكون خداعا مكارا خائنا عياذا بالله، فإنه إذا كان كذلك فإنه قد أخذ كثيرا من صفات أهل النفاق، ولا يكون كذابا ولا كذوبا مع إخوانه. فإن الكذب والعياذ بالله من أعظم أسباب التفرق بين الإخوان، ومن أعظم أسباب التفرق بين الخلان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. الكذب ريبة والصدق طمأنينة، ومن أعظم الطمأنينة بين الإخوان أن يكون الإنسان صادقا في تعامله مع إخوانه، فإن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجعل الأخوة تستمر وستجعل المحبة تدوم. وأما والعياذ بالله إذا كان فيها كذب أو كان فيها شيء من الكذب والفجور فإن الكذب ريبة، فإن الأخ سيرتاب من أخيه، وإذا ارتاب الأخ من أخيه فسيسيء الظن به، وإذا أساء الظن به فإنه لن يكون معه على ألفة، وسيكون منهما التباعد والتهاجر عياذا بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالصدق وأتى بالأمانة كما جاء في الحديث الطويل في حديث أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في قصة هرقل، لما قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان لما كان مشركا: قال: قلت يقول اعبد الله وحده لا شريك، وحده لا تشركوا بالله، لا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني من الشرك. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. فيا إخواني، يجب علينا أن نكون مع أهل التوحيد كما جاء هنا في حديث أبي سفيان: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، وأن نترك ما يقوله الآباء إذا كان ما يقوله الآباء الأولون مخالف لشرع الله، أن نترك ذلك. وكذلك علينا الاهتمام بالصلاة، والاهتمام بالصلاة مع جماعة المسلمين. كذلك ينبغي علينا مع إخواننا أن نكون صادقين، وأن نكون صادقين مع المجتمع، وأن نكون صادقين حتى مع الكفار فضلا عن أهل الإسلام وأهل الإيمان، وأن نكون كذلك على عفاف. فإن العفاف في اللسان من أعظم أسباب الأخوة واستمرار الأخوة في الله. فكلما كان الإنسان عفيفا في لسانه، لا يقول فحشا ولا يتكلم بالفحش ولا يقول الكلام البذيء، كان الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا من إخوانه، قريبا من خلانه، لأن الأخ لا يسمع من أخيه إلا الكلام الطيب، ولا يسمع من أخيه إلا الكلام الحسن. وقد حذرنا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس أخلاقا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم لا فاحشا ولا متفحشا، بل كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا. لذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال الباجي المالكي رحمه الله: كانت العرب أحسن الناس أخلاقا بما بقي عندهم من شريعة إبراهيم، وكانوا ضلوا بالكفر عن كثير منها، فبعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليتمم محاسن الأخلاق ببيان ما ضلوا عنه، بما خص به أو بما خص به في شرعه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية من حسن الخلق، كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو خادمه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الحديث المتفق عليه، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. والخلق الحسن مع الإخوان ومع الخلان ومع المجتمع ومع ما أمرك الله سبحانه وتعالى به أن تخالقه بأخلاق حسنة مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مقرب من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ ثلاث مرات يقولها: قلنا بلى يا رسول الله، قال: أحسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وغيره. فهذه الأخلاق أحبتي في الله من أعظم أسباب المعينة على الألفة والمحبة بين الإخوان، ومن أعظم ما يفسد بين الإخوان التناحر والشتم والسب والقذف، وكذلك أكل مال الناس، أكل وكذلك أكل مال الناس